البارح النومي مجاني وفي لي برق سرى ليلة وفي لي برق سرى ليلة يضوح بخشوم الأمزاني لا ضاح بنتها مليلة لا ضاح بنتها مليلة يضوح بخشوم الأمزاني لا ضاح بنتها مليلة لا ضاح بنتها مليلة البارح النوم مجاني وفي لي برق سرى ليلة وفي لي برق سرى ليلة قضيت أنا الليل سهراني ما غير أهل الورعيلة ما غير أهل الورعيلة قضيت أنا الليل سهراني ما غير أهل الورعيلة ما غير أهل الورعيلة البارح النوم مجاني وفي لي برق سرى ليلة وفي لي برق سرى ليلة يا الله يا ولا الإحساني يا علي يذكر لنا سيلة يا علي يذكر لنا سيلة يا الله يا ولا الإحسان يا علي يذكر لنا سيلة يا علي يذكر لنا سيلة البارح النوم مجاني وفي لي برق سرى ليلة وفي لي برق سرى ليلة يضفي على عروق فحاني وعلى الصحن والعوجيلة على الصحن والعوجيلة يضفي على عروق فحاني وعلى الصحن والعوجيلة على الصحن والعوجيلة البارح النوم مجاني وفي برق سرى ليلة وفي برق سرى ليلة البارح النوم مجاني وفي برق سرى ليلة وفي برق سرى ليلة البارح النوم مجاني وفي برق سرى ليلة.